الحكم الثاني أن من وصل إلى مزدلفة قبل الفجر، لأنه قال لا قبله، لا قبله. الحكم الثاني أن من وصل إلى مزدلفة قبل الفجر فقد أدرك المبيت، فقد أدرك المبيت وليس عليه دم. قال الشيخ الفوزان في الشرح المختصر، قال الشيخ الفوزان في الشرح المختصر المجلد الثاني صفحة 522 صفحة 522: أما، هذا جواب سؤالك، أما من لم يصل إليها، أما من لم يصل إليها إلا بعد الفجر بعذر منعه، طبعا خلاف هذا يعتبر عذر، بعذر منعه أو حادث حبسه كمرض أو صدم أو تعطل سيارة أو ما شابه ذلك، بعذر منعه أو حادث حبسه فإنه لا حرج عليه، فإنه لا حرج عليه. انتهى كلامه حفظه الله. الخلاصة، الخلاصة في مسألة مزدلفة، الخلاصة: واحد، أنه إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم، صح؟ نعم. اثنين، أنه إذا دفع بعد منتصف الليل فلا شيء عليه، أنه إذا دفع بعد منتصف الليل فلا شيء عليه. ثلاثة، أنه إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، طبعا عليه دم غير عذر، لكن إذا عنده عذر لا. نعم، أنه إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، يعني عذر خارج عن إرادته. أما إنسان بإمكانه يصل إلى مزدلفة ولم يصل، هذا ما عنده عذر، أي أنه من يكون عنده عذر. نعم، أنه إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم. أربعة، أنه إذا وصل إلى مزدلفة قبل الفجر فلا شيء عليه، إذا وصل إلى مزدلفة قبل الفجر فلا شيء عليه. قوله: فإذا صلى الصبح، لم يبين المؤلف متى تكون هذه الصلاة، ما قال لنا المؤلف في أول الوقت ولا في آخره، قال إذا صلى، لم يبين المؤلف متى تكون هذه الصلاة، هل في أول الوقت أم في غيره، لكنه أحيانا تكون مقدمة وأحيانا تكون متأخرة، لكنه ثبت في حديث جابر، لكنه ثبت في حديث جابر أنه صلى الفجر، أنه صلى الفجر حين تبين له الصبح، حين تبين له الصبح، فيكون قد صلى بغلط. ما معنى بغلط؟ بظلام، يعني في أول وقتها، فيكون قد صلى بغلط وصلى الصبح في أول وقتها، وصلى الصبح في أول وقتها، بالسبب ليتسع الوقت للوقوف عند المشعر الحرام، ليتسع الوقت للوقوف عند المشعر الحرام. إذا صلاة الصبح في أول وقت ولا في آخره؟ في أول وقت. والحكمة امتثال السنة من أجل أن يتسع الوقت للوقوف عند المشعر الحرام. قوله أتى المشعر الحرام، أتى المشعر الحرام فيرقاه. طبعا المؤلف عام 900 لم يصلف للمسجد، وهو لا يزال جبل، وهو لا يزال جبل، ماذا نقول إلا مسجد الآن. قوله أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده، أو يقف عنده، هذه الهذا هذا أول عمل، هذا أول عمل يعمله بعد صلاة الفجر يوم النحر، هذا أول عمل يعمله بعد صلاة الفجر يوم النحر، يعني بعد ما ينتهي من الصلاة يسوي، وهو التوجه إلى المشعر الحرام، وهو التوجه إلى المشعر الحرام، وهو جبل صغير، وهو جبل صغير، كان اسمه قزح، كان اسمه قزح، وقد بني المسجد مكانه اليوم. المسجد اللي في مزدلفة هو مكان المشعر، وقد بني المسجد مكانه اليوم، فمن أتى المسجد فقد أتى المشعر، فمن أتى المسجد فقد أتى المشعر الحرام. وهذا سنة، وهذا سنة لمن قدر على ذلك. ما هو الإنسان يروح يأتي بسنة سنة فيشق على نفسه ويشق على الناس، وهذا سنة لمن قدر على ذلك. وقد يصعب اليوم، وفعلا يصعب، أما اليوم يصعب ما تدري وين تتجه، فيه مشقة ظاهرة. وقد يصعب اليوم لكثرة السيارات وكثرة الحجاج، وكثرة الحجاج، فيقف في أي مكان من مزدلفة، أي مكان من مزدلفة يقف فيه، فيقف في أي مكان من مزدلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا يقف في أي موقف أو في أي مكان من مزدلفة؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمعا كلها موقف. تيسير، تيسير ان شاء الله ياتي الترصيص ما نفع فيك. وجمع كلها موقف، زادك الله حرصا، جزاك الله خير، هذا من حرصه، جزاك الله خير. وجمع كلها موقف، رواه مسلم. وسمي المشعر الحرام، سبحان الله، دائما في ناس تأتي بعدها الإجابة مباشرة. وسمي المشعر الحرام لأنه في الحرم، ولأن هناك مشعر حلال. إيش المشعر الحلال؟ وهو عرفة، لأن هناك مشعر حلال وهو عرفة. وتسمى مزدلفة جمع، وتسمى مزدلفة جمع لاجتماع الناس بها، لاجتماع الناس بها. وسميت مزدلفة لأن الحجاج يزدلفون من عرفة إلى منى. ما معنى يزدلفون؟ يقتربون، لأن الحجاج يزدلفون من عرفة إلى منى، أي يقتربون. قوله ويحمد الله ويكبره، وين يحمد الله ويكبره؟ عند المشعر أو في موقفه، أن يكثر من حمد الله، أن يكثر من حمد الله ومن تكبيره وتهليله. الفجر طبعا. طبعا. وش الدليل على هذا؟ لحديث جابر، لحديث جابر وكبره وهلله ووحده، كبر بمعنى قال ايش؟ الله اكبر. وهلل بمعنى لا اله الا الله. نعم. ووحده اي قال وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد الى اخره. قوله ويقرا فاذا افضتم من عرفات، الايتين. قوله ويقرا فاذا افضتم من عرفات، الايتين. قراءة الآيتين لم ترد في حديث جابر، يعني ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترد في حديث جابر، لكنها مناسبة للمقام، لكنها مناسبة، هذه ثبتت، ثبتت في السنة، لكنها مناسبة للمقام. وهما الآيتان، وهما الآيتان 198 و199 من سورة البقرة. قال الشيخ العثيمين في الممتع، قال الشيخ العثيمين في الممتع جزء 7 صفحة 347 وقراءة هاتين الآيتين اللي هي إذا فتح عرفة، وقراءة هاتين الآيتين لا أعلم فيهما سنة، لا أعلم فيهما سنة، لكنها مناسبة لأن الإنسان يذكر نفسه بما أمر الله به في كتابه، يذكر نفسه بما أمر الله به في كتابه. انتهى كلامه رحمه الله. شوف ما شاء الله كم يترحم على ابن عثيمين في هذه الساعة، لكن لما رجد مثلنا ما اترحم، يعني لو رجد مثلنا ولا جته الهزة الحمى، ترى في حمى عن طلاب العلم، تنفذ تنفذ الواحد منه لا ينتهي لك، يجلس يروح هنا يروح هنا يروح هنا لا ينتهي لك. الثبات، الثبات من ثبت نبت، اي ان الرجه في طلب العلم صعبه حقيقه، يحتاج الامر الى ان يثبت، لان التذبذب عقوبه، ياخذ من هذا الشيء من هذا الشيء من هذا الشيء لن يترك الثبات. ولذلك يا طلاب العلم ما يمكن أحد ينال العلم إلا بالثبات. ابن عثيمين تراه يعني جلس في العلم من صغره حتى مات، حتى وهو في الغرورة يعلم في المسجد الحرام، لما شعر بنشوة ونشاط وهو في المستشفى الظاهر نبي في المكان، قال ردوني على الحرم، وردوه إلى الحرم، وأخذ يسك الناس، ولما تعب أخذه إلى المستشفى، سبحان الله، إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة. يحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه. أعظم جهاد للنفس العلم. ترى العلم ما يحتاج له راحة، ترى بيبعدك من راحة، تفقد فيه الفراش، تفقد فيه النوم، تفقد فيه أشياء كثيرة، لكنك ستجد له ثمرة في يوم من الأيام. ابن عثيمين في قبره ونحن نقول رحمه الله، وكان غير ما رحمه الله، الدنيا كلها تقول رحمه الله، كنا نخشى والله أن الواحد يموت ما عاد أحد يدري، حتى أولاده ما يقولون الله يرحمه، إلا يقول الحمد لله اللي فكرنا منه. أخشى صراحة الإنسان حقيقي يجتهد يجتهد يثبت. نعم. المهم رحمه الله، قوله ويدعو حتى يكثر جدا، ويدعو حتى يكثر جدا. المزدلفة هي الموضع الرابع من مواضع الدعاء في الحج، هي الموضع الرابع من مواضع الدعاء في الحج. والأصل في الدعاء، نحن ما, ما, ما, ما, ما استطعنا أن نجد دليل ناتيبة، لأن ترى كلما وجد الدليل كلما انقطع كل شيء. نعم، ومن أجل أن تكون صاحب سنة، صاحب سنة. للأصل في الدعاء حديث جابر، ما هو أحد يدعو استدعوا له، قال والله أنا ما أدري شفت ما تدعو، لا حديث جابر. والأصل في الدعاء حديث جابر عند مسلم، ثم ركب القصواء، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة رجل أمة، كم أخذ منه في تلك السنة في المشاعر؟ أكثر من 100,000. نلاحظ منه معه 4 أولاد من البيت، قالوا والله أنا ما تعبوني 100,000 في مكان واحد، ترى ما كان معنى ذلك وقته كله مشغول، مشغول إيه 100,000 كلهم ياخذون عنه. لذلك طلع عائشة حطمه الناس من كثرة من يأتيه، لأنه رسول أمة. بعدين قال لي تأخذ عني مناسككم، فاستقبل القبلة فدعاه عند الله، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. فدفع قبل أن تطلع الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس. انتهى الحديث. وفي الدفع قبل طلوع الشمس، وفي الدفع قبل طلوع الشمس اقتداء بالسنة، اقتداء بالسنة ومخالفة للمشركين. إذن هو دفع قبل أن تطلع الشمس، وفي هذا مخالفة للمشركين، ومخالفة للمشركين فإنهم لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس. وكان من عباراتهم الموروثة أشرق فبير كيما نغير، أشرق كبير اللي هو الجبل الشرقي، هم ينتظرون حتى تطلع الشمس من وراء. أشرق كبير كي ما، كي غير، كي منفصل عما، كي ما نغير. قال عمر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. ولذلك من منافع الحج مخالفة المشركين، ومن مخالفاتهم مخالفات في التلبية، تلبيتهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومن مخالفاتهم الطواف، كانوا يطوفون بالأسنان حول الكعبة. ومن مخالفاتهم السعي، كانوا يسعون بين صنمين. ومن مخالفاتهم الصعود إلى عرفة، وكانوا يبقون في مزدلفة. ومن مخالفاتهم أنه لا يدفع إلا بعد، أنه يدفع قبل طلوع الشمس وهم لا يدفعون إلا بعد طلوعها. ومن مخالفاتهم أنه يسرع في وادي محسر وهم لا يسرعون في وادي محسر. كم ليشهدوا إيش منافع لهم؟ كم من المخالفات المشركين. نعم، يعني ضرورة. ضرورة. قوله فإذا بلغ محسرا، قوله فإذا بلغ محسرا، هذا محسر. فإذا بلغ محسرا، محسر برزخ. ما معنى برزخ؟ فاصل، فاصل. برزخ بين منى ومزدلفة. سمي محسرا لأنه يحصر سالكه، يحصر سالكه، يحصر، يحصر سالكه بمعنى يتعبه، بمعنى يتعبه ويعيبه. وقيل لأن أصحاب الفيل حصروا، حصروا فيه، لأن أصحاب الفيل حصروا فيه أي هلكوا. وقيل حصر، وقيل حصر الفيل أي انقطع، أي انقطع، أي انقطع، ضرورة، ضرورة، نعم، أي انقطع عن الذهاب. ويسميه أهل مكة وادي النار، ويسميه أهل مكة وادي النار، ويسميه أهل مكة وادي النار. قوله أسرع رمية حجر، يعني إذا وصل إلى مزدلفة يسرع رمية حجر، أسرع رمية حجر. طبعا أسرع رمية حجر رمية من؟ لكن رمية جي ولا ضعيف ولا صغير ولا جي، نعم هذا المعتبر. سبب أما كثير نطلبك قول أسرع رمية حجر، سبب الإسراء، سبب الإسراء هو طبعا مبالغة، قال ما حد يرمي حجر لا يهديك يصير كيلو، لكن قصده مبالغة في القوة. سبب الإسراء الدليل والتعليل، سبب الإسراء الدليل والتعليل. أما الدليل، أما الدليل فقول جابر عند مسلم، فقول جابر عند مسلم حتى إذا أتى بطن محسر، حتى إذا أتى بطن محسر فحرك قليلا، فحرك قليلا. هذا يدل على إيش؟ دقة الصحابة. سبحان الله، حتى تحريكه نقلوا لنا، بيض الله وجوههم، والله نقلوا لنا هذا الدين كامل. أسأل الله أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. أحيانا بعض طلاب العلم يدرس 16 سنة وتسأله ما به، وهؤلاء بس بمجرد المصاحبة بس ينقلونها نقل دقيق، دقيق في جميع حركاته للأمة رضي الله عنهم. وأما التعليل فقيل، يعني لماذا يحرك؟ وأما التعليل فقيل لأن بطن الوادي لينا، يعني رمل، رمل، لأن بطن الوادي لينا يحتاج إلى الإسراء. صح، إذا كان رمل يحتاج إلى الإسراء، ولا هو بغوص يغرز، نعم يحتاج إلى الإسراء. وقيل لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل، وقيل لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل. والصحيح أنهم أهلكوا في المغمس، والصحيح أنهم أهلكوا في المغمس حول الأبطح، حول الأبطح. يوم الأبطح ذا في العدل، في العدل، في العدل، حول الأبطح شرطا ذا. وقيل لأنهم في الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي، كانوا يقفون، كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي فخالفهم بالإطلاق. هذا يمكن أنها أقربها، أقربها يمكن أن هذا الأخير فائدة. طبعا فائدة ابن القيم ما هي ذات، لكنها أعجبتني، يعني إن أعجبتكم أملوها عليكم، لكن أقرأها عليكم أولا. يقول ابن القيم في باب المعاد المجلد الثاني صفحة 256: ومحصر برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، وعرمة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منها، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحصر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرمة ليست مشعرا وهي من الحل، وعرف حل ومشعر. انتهى كلامه. لكن لو اخذت رقم الصفحة ذا ونقلتها يكون احسن، اللي هي المجلد الثاني صفحة 256 زاد المعاد المجلد الثاني صفحة 256 قوله وأخذ الحصى، قوله وأخذ الحصى. والله ما شاء الله، يعني حقيقة تفصيل في هذا. جزاه الله خيرا صاحب الزاد هذا، والله زاد حقيقة يفصل المسائل الفقهية تفصيل عجيب رحمه الله. قوله وأخذ الحصى، حتى الحصى الناس يأخذونها مننا من الجلفة، إيه؟ وأخذ الحصى. نعم. المراد بالحرم النفسي. لا هو دخل، لكنه لم يأتي للمسجد، هو جال المسجد أفضل، هو جال الكعبة، ما جال ال إيه لا، هو الله أعلم بأن الصحيح هذا. نعم، وهذا الذي نقله الشيخ ابن عثيمين في المنتهى. أبو رغال لكن فهم دخلوا داخل الحرم، الحرم ترى بعيد. نعم، هو المراد بالحرم النفسي. نعم، هو مسألة فيها كلام كثير، لكن هذا الذي يرجح الشيخ ابن عثيمين، وهو ما شاء الله يعني متمكن. قوله وأخذ الحصى ظاهر كلام المؤلف أن الحصى تؤخذ من محسر، هذا الظاهر، تؤخذ من محسر لأنه عطف الأخر، لأنه عطف ما نشكد أسفر يا رجل، لأنه عطف الأخر على الإسراء، لأن أكرم مذكور له هو محسر. ما عليه بس الآن هو أنت بارك في اللغة العربية درس، هو الآن العطف يعود على أقرب مذكور، لأنه قال وأخذ وأخذ الحصى. ما علم نحن بالرجع. طيب، ظاهر كلام المؤلف أن الحصى تؤخذ من محصر لأنه عطف الأخذ على الإسراع، على الإسراع. بعدين ترى قال رمة حجر، ما قال محصر كلها. نعم، هذا كله عنده، لأنه عطف الأخذ على الإسراع، وكلاهما يعودان على محسر. ولعل الراجح أنه يأخذ الحصى من طريقه، ولعل الراجح أنه يأخذ الحصى من طريقه ما بين مزدلفة ومنى، ما بين مزدلفة ومنى، ويشمل الطريق مزدلفة ومحسد ومنى، فالأمر في ذلك واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى، فلم يحدد المكان، كم عمر ابن عباس؟ 13 او 13، لما توفي النبي عمره 13، والنبي ما بقي بعد الحج الا شهرين يعني او 3 شهور. نعم. وعمر ابن عباس امر ابن عباس ان يلقط له الحصى ولم يحدد المكان، ولم يحدد المكان. قوله وعدده 70، هل يشترط في الحصى ان يكون من الحرم؟ لو واحد من الديرة اخذ الحصى قال والله اخاف الزحمة هناك ولا يمكن ما حصل شيء، وجاء في يلزق له من احسن انواع الحصى ما عنده احد، اخذها في جيبه وراح، هل له ذلك او لابد تكون من مكة؟ هل له ان ياخذ الحصى من بلده او لابد ان تكون من مكة؟ تسألون من اي مكان شاء ياخذها، من اي مكان شاء، المراد انها حصى. ما اشترط ان تكون في مكة، ولا اظن احدا يعني فيما اعلم ما اعلم ان احدا اشترطها من مكة، والامر يحتاج الى زيادة صح. بدكم تبحثون في هذه المسألة يعني الى الاسبوع المقبل هل يشترط، لكن اللي اعرف انه ما اشترط ان يكون الحصى من مكة، هذا الذي اعرف، الله اعلم. طيب، قوله وعدده 70، وعدده 70، بين المؤلف عدد الحصى الذي يرمى به، وهو وهو 70 حصى، وهو 70 حصى لمن تأخر، و49 حصى لمن تعجل، و49 حصى لمن تعجل. والأولى أن يلقط بكل يوم حصاه إذا أراد الرمي، هذا الأولى، لكن ما يلزم، إذا وقفها كلها في اليوم الأول لا حرج. والأولى أن يلقط لكل يوم حصاه إذا أراد الرمي، لعدم ورود السنة بجمعها، لعدم ورود السنة بجمعها. ما ورد في السنة أن يجمع الأيام كلها، حصى الأيام كلها، وليكون أخذها عند الحاجة، وليكن أخذها عند الحاجة. قوله بين الحمص، وقد يقال الحمص، بين الحمص والبندق، بين الحمص والبندق. ما في شيء، ظاهر انها ضرب في بعض. نعم. لما بين عدده بين حجمه، لما بين عدده بين حجمه، وهو الحجم ان تكون الحصاة بين الحنف وهو الحد المعروف، والعامة يقولون له الحنبس، والعامة يقولون له الحنبس بالنون، وبين البندق، وبين البندق وهو شيء يعمل من الطين، شيء يعمل من الطين يرمى به الطيور، وهو أكبر من الحمص بقليل، فلا يبالغ في الحصى فيأخذ كبارا، فلا يبالغ في الحصى فيأخذ كبارا، لأن هذا من الغلو، يقول صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. ولا يأخذ صغارا لأنه خلاف السنة. الناس اليوم أكثر ما يأخذون إيش؟ كبار. ترى فيها ضرر كبير على الناس جدا، بس لو كان صغير ترى ما يعوض، لو كان صغير ما يؤثر. نعم. طيب، قوله فإذا وصل إلى منى، حط من وراء، من وراء يجزع، من وراء أنت أغرق زيادة لا يريد، خليه الخير يبقى لك، أطلق يريد مساكين شفايين فيكم. قوله فإذا وصل إلى منى، فإذا وصل إلى منى، هذا الذي يعمله الحاج بعد انصرافه من مزدلفة، بعد انصرافه من مزدلفة. ومنى شعب طويل يبتدئ من وادي محسر وينتهي بجمرة العقبة ويحيط به جبلان عظيمان، وسميت منى، ما هي منى؟ منى اسم امرأة، وسميت منى بكثرة ما يمنى فيها من الدماء، بكثرة ما يمنى فيها من الدماء. ومن خصائصها، ومن خصائصها يعني من الخصائص التي تختص بها منى، ومن خصائصها اتساعها مع صغر حجمها. سبحان الله، تأخذ 4 ملايين ولا 3 ملايين وهو شعب صغير، ترى هذه من خصائصها. ومن خصائصها اتساعها مع صغر حجمها وكثرة اليافدين فيها يكثرون. ما ترى اللي منها كل الحجاج فيها يعني أكثر ما يوجد العسكر والعمال والسلفين في منها وكثرة اليافدين فيها وقلة الذباب فيها. إذا رحت منها أيام الله تجد الذباب نادر قليل، ولو وجد الذباب مع ما فيها من القادرات ومع ما فيها من كذا يمكن يأكل الناس، لكن تجد الذباب قليل نادر يوجد فيها. وهذه من خصائصها، فسبحان الخالق العظيم. نعم. مع أن فيها من الأطعمة وفيها من المزابل، ما يستطيعون عمال بلدية على أن يشيلون كل ما حقيقة، لكن مع ذلك يقل الذباب فيها من رحمة الله عز وجل بعباده. والله عز وجل أنبت شجرة اليقطين على يونس، ليش هذا الاختيار؟ قالوا لأن أولا أوراقها عريضة ويحتاج إلى الظل، الثاني لأنها لينة الملمس، الثالث لأنها مليئة بالماء، الرابع لأن الذباب لا يقربها، ويونس لا يزال مثل الطفل المنفوس الذي يحتاج إلى الرعاية. قوله وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذه حدودها فيحدها من الشرق وادي محسر، ومن الغرب جمرة العقبة، ومن الشمال جبل ثبير الأثبرة، جبل ثبير الأثبرة، ومن الجنوب الصابح، جبل الصابح وما أقبل من الجبال كله من منى. وجمرة العقبة لأنها قيل إلى جمرة العقبة ما نحصل قد بينا ما أحتاج جزئين. وجمرة العقبة هي آخر الجمرات، هي آخر الجمرات من ناحية منى، وأقربهن من مكة، وهي الجمرة الكبرى، وقد صارت علما. على العقبة التي ترمى عندها الجمرة. نعم، التي ترمى عندها الجمرة، وتمتاز عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء. عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: واحد، اختصاصها بيوم النحر، اختصاصها بيوم النحر، ما يرمى يوم النحر إلا هي. اثنين، لا يوقف عندها، ما يوقف عندها، تمر يعني ترمي وتمشي، لا يوقف عندها. ثلاثة، ترمى ضحى يوم النحر. الجمرات الباقية بعد الزواج. أربعة، ترمى من أسفلها. الجمرات الباقية من أعلاها من أسفلها، كلها من أعلاها من أسفلها، أما من أسفلها لأنها من جهة واحدة، لكن أظنها اليوم مع التيسة مع الكذا أظنها ترمى من أي مكان. نعم، ترمى من أسفلها ويجزئ من فوقها أو من أي ناحية تقع الحصى في حوضها، ويجزئ أي يجزئ الرمي من فوقها أو من أي ناحية تقع الحصى في حوضها. قوله رماها، هذه تحية منى، هذه تحية منى. الآن وصل إلى منى، إيش تحيتها؟ الرمي. رماها هذه تحية منى وهي رمي جمرة العقبة، ويقطع التلبية إذا بدأ في الرمي، إذا بدأ في الرمي. نعم، يقطع التلبية إذا بدأ في الرمي. ويشترط في الرمي ما يلي، ويشترط في الرمي ما يلي: واحد، أن يكون الرمي بيد. لو واحد أخذ المنطاد، أخذ المنطاد وأخذ المنطاد وأخذ ينطب، ليه؟ قال لأنه يصوب أكثر. أي نعم، إذا أن يكون الرمي بيد، فلا يكون بقوس ولا مقلاع ولا غيرهما، فلا يكون بقوس ولا مقلاع ولا غيرهما. طيب اليد المقطوعة مسكين كلها يوكي. اثنين، ان يكون بحصى، اذا عنده يعني شيء يركبه يرمه يراكب، واذا ما عنده إذا أمكن يرمي السيارة ما في مشكلة. نعم. وإن كان أحد السلف يقول لا، يقول اللي يوقف عندها يرميها وهو ماشي، واللي ما يوقف يرميها وراكب، لكن هذا اجتهاد. ثانيا أن يكون بحفا، لو واحد تاجر قال الله ما دام نجلس ولا يرميه بالذهب، واحد يرميه بالذهب يجوز بالنحاس؟ والله قال واحد والله هذا اللي قد بهذلني خلاه نرميه بالرصاص، وقام رمى بالرصاص، أصل ما إبليس يا جماعة، ولا واحد منكم هو ما اسمه، هو ما اسمه إبليس ترى جمرة، يوم إبليس إنسان قد مات من يضرب رمى الأولي، أخ ما إبليس هذه سعيرة سعيرة. نعم بعض الناس يقول واحد يقول يرمي الشيطان والسجارة هنا الله أكبر يهرب الشيطان في شماله، الله المستعان الله ينطف. إذا أن يكون بحفا فلا يكون بجوهر ولا بحديد ولا بطين ولا غيرها، حفا خرصاني ثلاثة. أن يكون رميا يعني كذا، فلا يصح الوضع في المرمى، لو واحد جاء عند الحوض وأخذ وضع كذا لا ما صح أبدا. أن يكون رميا فلا يصح الوضع في المرمى. أربعة أن يقع الحصى في المرمى، أن يقع الحصى في المرمى وهو الحوض المعد له. هل المطلوب الشاخص ولا الحوض؟ الحوض الحوض، حتى أن بعض العلم قال لو رمى الحوض وخرجت الحصى برا العيدها لأنها لم تقع في الحوض، إنما الشاخص علامة، إنما الشاخص علامة تعلم الناس، لكن المطلوب الحوض. وترى كونها في الحوض تراها أسهل على الناس، أسهل. نعم نعم الآن الحمد لله. خامسا أن يرمي الحصى واحدة واحدة وأن تكون سبعا، يعني متعاقدة، لو قال مرة واحدة سبع ورمها ما تحسب إلا واحدة، أن تكون واحدة واحدة نعم وأن تكون سبعا. طيب لو ما كانت سبع يجيك الآن يجيك يعني أنت كم أعديت من الناس قيله قيله يكبر أبو عبد الله يكبر يقول الله أكبر. نعم قيله يأتي معنا إذا ما جاءت، أنا أظن ذكرتها لكن لو لم أذكرها فهي كان الصحابة يرجعون يقول بعدما أنا رميت بست فلا يرون حرجا، بعضهم يقول أنا رميت بخمس فلا يرون حرجا، لكن ما ورد بأنها أقل من خمس، ما ورد بأنها أقل من خمس، لا يقول لك سبع، لكن لو إنسان يعني رمى بست أو بخمس يرد عن الصحابة لأنهم كانوا يرمون. لا يجب واحد أن يحطها في الحوض ينفع لأنهم رجعوا يستفسرون، رجعوا يستفسرون رضي الله عنهم، لكن كنت عالم عندك علم ما سبع دلعين، لأن الصحابة كانوا يرجعون قالوا لنا ست سبع وهم يريدون يأخذون الخبر من الله يسلم. قوله بسبع حصيات هذا شرط، وهذان شرطان، هذان شرطان من شروط الرمي، هذان شرطان من شروط الرمي وهما أن تكون الحصى سبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات كما في حديث جابر عند مسلم. والثاني كما في حديث جابر عند مسلم، والثاني أن تكون حصيات من الحجر، أن تكون حصيات من الحجر فلا تكون نحاس ولا ذهب ولا فضة ولا أي شيء غير الحصى، ولا أي شيء غير الحصى. قوله متعاقبات ولا أي شيء من غير الحصر. أي له متعاقبات، هذا شرط ثالث، وهو أن تكون متعاقبات واحدة تلو الأخرى. فلو رماها مرة واحدة لكانت واحدة، لكانت واحدة مرة واحدة لكانت واحدة. قوله يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يرفع يده حتى يرى، يرى ما هو يره، يرى حتى يرى بياض إبطه، يعني مبالغة هي كذا. نعم، مراده المبالغة في الرفع، مراده المبالغة في الرفع، لأنه أعون على الرمي. الله أكبر، سبحان الله، فعلا أعون إذا رفعت ترى أعون، صحيح، لأنه أعون على الرمي. وهذا إذا كان بعيدا من الجمرة، طبعا إذا كنت بعيد فالأعون لك بأنك ترفع. وأما إذا كان قريبا فيكفي الرمي بلا رفع، يعني كذا. نعم، لكن بعيد، أصل بعيد لا بالترفع، إذا كنت بعيد لا بالترفع، مضطر، لكن قريب يكفي، يكفي بأنك ترمي. نعم، وأما إذا كان قريبا فيكفي الرمي بلا رفع، لكنه لا بد أن يكون رميا لا وضعا، لا بد أن يكون رميا لا وضعا. أحب أن أذكركم حفظكم الله بهذه الدروس التي بدأت هذه الليلة في جامع الملك عبد الله في المدينة العسكرية، أولها ألم يعني للذين آمنوا للشيخ يدران بن سالم الجوزي، ثانيها طائر يدعو إلى التوحيد للشيخ عبيد بن علي بن درع، ثالثها كيد الأعداء وضعف الاهتداء للشيخ حسن بن عازم، رابعها عقوبات السيئات، إلى عنوان آخر وهي ما هذه المآسي أيها العاصي، حوالي 30 مأساة، 30 مأساة نعم للعاصي، أذكر بها بمشيئة الله ستكون يوم الثلاثاء في جامع الملك عبد الله. نعم، هذه مهمة جدا، لأنها محاضرة أول تلقى، أول مرة تلقى، وهي بعنوان يعني ما هذه المآسي، لكن الإخوة أعطيتهم العنوان هذا قبل العنوان الجديد، مشيئة الله عز وجل. نقف على هذا. حيّ يا رب العالمين، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. أذكركم كذلك عادة بسرطرة الشيخ الدينية للمنطقة الجنوبية ضمن فعاليات الملتقى الرابع لضباط الشؤون الدينية، دعوتكم إلى حضور المحاضرات التالية. محاضرة الأولى بعنوان لم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، الشيخ جبران بن سالم الفيتي يوم السبت 30/2، يعني هذه الليلة. محاضرة الثانية بعنوان طائر يدعو إلى التوحيد لفضيلة الشيخ عبود بن علي بن درع يوم الأحد 1/3. المحاضرة الثالثة بعنوان كيد الأعداء وضعف الاحتداء للشيخ حسن بن عاير بن فايع 2/2/3. الرابعة بعنوان عقوبات السيئات، لها عنوان آخر لكن طلع الإعلان قبل العنوان الآخر، وهو ما هذه المآسي أيها العاصي حقيقة، وهذا الله يعني يحتاجها الإنسان إلى في نفسه ويحتاجها للناس. كل العقوبات اللي نعاقب بها اليوم بسبب المعاصي، فسأذكر لك 30 مأساة بالعاصي، 30 مأساة ما هي سهلة، وكلها يعني في الصميم. وما أحوجنا والله أن نتعرف على المأساة التي تصيب الإنسان بسبب المعاصي. لا تستسلها، أنت لا تستسل المعصية، بس انظر إلى عظمة من عصيت الرب عز وجل، كيف تتجرى على معصيتي، كيف يحسن إليك أن تسيء إليك، كيف مع أن ما تضرر بمعصيتك، أنت اللي تضرر، أنت لأن ما تضرر. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ذري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني، فأنت المتضرر. نعم. كذلك هذا إعلان عن محاضرة يسر قسم الشؤون الدينية برنامج مستشفيات القيادة المسلحة بالجنوب، دعوتكم إلى حضور محاضرة الدواء العجيب الذي لم يصفه الطبيب، الشيخ عبود يوم 2/2/3 بعد صلاة المغرب في جامع الفتح بالمستشفى العشري. يعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدولية لإرشاد منطقة عسير عن استئناف درس الشيخ محمد بن عبد الله بن جابر بعنوان تفسير آيات النداء للمؤمنين يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة المغرب في جامع ابن عيفة بالمنسك. أما هذه قاطعة هذه المنتجات، أظن أخذتكم هذه والله والله والله أنا مستاهل، والله أنا مستاهل انفجار، وأنا أسأل الله أن أن أن أن أن ينمي بالخسارة الفادحة. بعض الناس يقول إيش تبغى ولدي يموت كما أقطع الحليب، يا لدها حد ولا غسل أحد في حليب من غير الدان مرت ولا ما فيه. سبحان الله، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. إيه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، يعني أما نعلم بأن له علينا حقوق؟ أذكركم بأسرة حقوق له علينا. الحق الأول طاعته فيما أمر، لأن الله يقول وما أتاكم من رسول فخذوه. الحق الثاني اجتناب ما عنه نهى وزجر، لأن الله يقول وما نهاكم عنه فانتهوا. الحق الثالث تصديقه فيما أخبر، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولأنه صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر اكتب عني فوالله لا أقول إلا حقا، الرابع ألا نعبد الله إلا بما شرع، لأنه قدوتنا الذي يجب أن نقتدي به وأن نسير على أثره، قدوة لنا. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحق الخامس أن نحب أكثر من أنفسنا وأولادنا وأهلنا والناس أجمعين. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال له عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من ولدي وأهلي ومالي، قال ومن نفسك يا عمر؟ قال ومن نفسي، لكنه والله صدق عمر، ومن نفسي. نعم. الحق السادس أن نقتدي به، أن نقتدي به. نعم. قال تركت فيكم شيئين لم تقل، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث سادسا، سابعا أن ننشر سيرته من أجل أن نقتدي به. تعلم وعلم سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الأمر أو الحق الثامن أن ننشر سنته وننصرها. قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا كتاب الله وسنتي. التاسع أن نعادي من يعاديه ونبغض من يبغضه وندعو على من يبغضه أو يؤذينا فيه، ونسأل الله من رسم تلك الرسوم أن يسل تلك اليد الراسمة وأن يجمد الدماء في عروقه. بعض الناس يقول لا تدعو عليهم، يدينك في رسول الله لا تدعو عليهم. بعض الناس يقول لا تدعو على الكفار، كيف لا تدعو عليهم؟ الله يجزي عنه كفاره. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، لعنهم الله عز وجل. نعم نعم، يلعن اليهود، يلعن النصارى، يلعن المنافقين، اللعن هذا ترى دعاء عليهم من أشد الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام ايش يقول؟ اللهم اسجد يطأتك على مضر، يدعو عليهم. اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، كسنين يوسف، يدعو عليهم. واحد من تلاميذ الرسول بعد ما سجد يستدعي اللهم احصهم عددا، فلا تدعو بهذا الدعاء. ليش لا تدعو بهذا الدعاء؟ قال لا، هذا اعتداء. طيب تدري من هذا انه دعاء خبيب بن عدي؟ من خبيب بن عدي؟ احد تلاميذ الرسول ولا لا؟ يعني هذا التلميذ يعتدي، اتعلم خبيب بن عدي؟ انت وانت لو انفقت مثل اوحي الذهب لما بلغت مد احدهم له ولا نصيبه، اكمل المعتداء. قال اللهم احصهم عددا واقتلهم جددا ولا تغادر منهم احدا. يدعو عليهم سعيد بن عامر الجمحي والله عمر ولاية حمص، فكان تأتيه يعني إغناء ما بين فترة وأخرى. لما جاء عمر إلى حمص شكى أهل حمص سعيد، قال هذا يعني يأتيه إغناء ما بين فترة وأخرى. استدعاه وقال يا سعيد لما؟ قال أثني يا أمير المؤمنين، قال عزمت عليك أنا ما أوليتك إلا وأنا عندي ثقة بك، أخبرني. قال يا أمير المؤمنين حضرت مصرع خبيب بن عدي فسمعته عندما قتل يقول اللهم احصهم عددا، وكنت ممن حضر، فكلما تذكرت هذه الدعوة أغمي علي خشية أن تدركني، خشية أن تدركني. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. هذا دعوة خبيب يقول ذلك، ما يمنع نستدعي عليهم، بل ندعي عليهم ليل نهار، نسأل الله عز وجل أن يقصي المسلمين شرا. يعني أصبح الواحد حتى متحرج أنه يقول كافر الآخر، سبحان الله، قال له سمى كافر إلا لا، ما سمى كافر في القرآن؟ نستحي أن نقول له كافر، لا كافر وكافر وكافر بنص الكتاب والسنة. ليش؟ إلا كافر يلعنه الله عز وجل، ويجب أن نعرف ذلك، لنعمد عليه وقاطع بقدر ما تستطيع. هذا كافر بقدر ما تستطيع، أداك في رسولك أحب الناس لك في أحد منه، بل أن أحب الناس صلى الله عليه وسلم. الحق العاشر كثرة الصلاة والسلام عليه، فإن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها أثرا. نعم الأول طاعة في معمر. نعم سبحان الله الله قوي قادر اللي يدافع عن الرسول هو الله ما عندنا ما بندافع والله ما دام من الجبنة عندنا حد من الرسول انها مشكلة والحليب حد لنا من الرسول انها مشكلة الله سيدافع يدافع عن المؤمنين كيف عن رسوله كيف عن رسوله نعم خلنا منافقين اللي المنافقين اللي يحفرون من تحت ما سأل الله أن يحفر قبورهم ويدفنهم فيها أسأل الله أن يحفر قبورهم ويدفنهم فيها هؤلاء الخبثاء أخطر علينا من اليهود النصارى اليهود النصارى في بلادنا يخطر عليهم لكن ذولا بيننا إذا يدفن السم أسأل الله أن يهديهم إن علم في هدايتهم خيرا وإن لم يعلم في هدايتهم خيرا أسأل الله أن يكف شرهم عنا وعن المسلمين وأسأل الله أن يريحنا منهم من على كل شيء قدير كل اللي تقدر بيقطع عذاب كل اللي تقدر بيقطع عذاب كل اللي تقدر في هؤلاء الكفار نعم كل هؤلاء كل من تستطيع لكن مشكلتنا انهم حد لزاده لزاده الكبير انحد بعض ما عندنا لا المزرعة ولا عندنا الشغل ولا عندنا ولا عندنا ما استطعت ان تعمل اعمله نعم يقول هل ورد أن أهل الجنة يرون مجالسهم في الدنيا معقودة فالله أعلم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون كأنهم من هذا الباب والله أعلم كأنهم يتذاكرون الذي كان بينهم في الحياة الدنيا وهذا من تمام النعيم والله أعلم هل يجوز أن يصلي صلاة الفرض في السيارة؟ لا ما تصلي صلاة الفرض في السيارة إلا مثلا أنت نازل من عرفة إلى مزدلفة يصعب عليك النزول مع الزحام بتروح السيارة بروح رفقائك وأنت مرتبط يعني ما استطعت جاز لكن أما إن لم يكن هناك حاجة فلا هل يجوز حج الخادمات بلا محرم كما يحدث الآن أما الحج فصحيح لأن المحرم شرط استطاعة ومن حج بلا استطاعة فهذا شرط الوجوب الحج صحيح لكنه لا يلزم مع الاثم فالحج صحيح مع ايش مع الاثم لانه اذا لم يوجد معها محرم فيعني تبقى بلا حج لكن عندنا مساله لماذا يتحرج الناس من حجها بلا محرم ويأتون بها من بلادها بلا محرم ليش يعني يعني تأتي من بلادها بلا محرم إذا وصلت يا شيخنا يا شيخ هل يجوز الخادمة اللي عندك حج بلا محرم هل يجوز لها تأتي من بلادها إليك بلا محرم هل يجوز بس لك ما تسأل السؤال الأول لكن لا لي يوم أولا المجال لي هل يجوز السؤال الأول كان أولا بأنه يسأل حقيقة أما الحج فصحيح لأن الشرط يجوز بالنسبة لل يعني وصل حتى للمزدلفة قلنا أسماء ما كانت رضي الله عنها يعني ترفع المزدلفة إلا بعد مغيب القمر قال الشيخ الإسلام غير مغيب القمر يعني بعد منتصف الليل بساعتين أو قريب من ذلك كيف قال لأن يعني التنصيف يبدأ من الوصول إلى مزدلفة والإنسان يأخذ من عرفة إلى مزدلفة مع الزحام ذا قال قريبا من ساعتين أو ساعة ونصف فبعد مرور ساعتين أو ساعة ونصف يعني من الغروب تصل إلى مزدلفة احسب من الوصول إلى مزدلفة إلى الصباح وثم على هنا هذا في الوقت في الغالب أي هم الحالة النادرة الإسراع أو الحالة النادرة الإبطاء هذه حالة يعني شاذة والشاذ العقل على زم على زم هنا خلاص لا لا ننظر خلاص ما خلاص لان انتهى الوقت انتهى الوقت. اللهم انتظر يا رب. انتشر في الآونة الأخيرة في كليات التربية قضية الاحتفال بالأعياد غير الشرعية، طبعا تربية لبنات، قضية الاحتفال بالأعياد غير الشرعية على اختلاف أنواعها، وآخر ما احتفل به، طبعا هذا كلام السائل، كلام السائل ما ندري يحتاج الأمر لا ما ندري هو صحيح ولا ما صحيح. نعم، وآخر ما احتفل به كان يوم الأربعاء الماضي، فقد احتفل أو احتفل بعض الفتيات بعيد يسمى عيد البقر. يا سلام، يا رب تربي لهم عذرهم، يا الله يا رب تربي. صدق الله من ناقصة عقل، صدق صلى الله عليه وسلم، عيد البقر الذي تحتفل به دولة الدنمارك، لا إله إلا الله، وقمنا بلبس ملابس اللونين الأبيض والأسود، يعني أفتح ملابس البقر، سبحان الله، اللونين الألوان البقر. ومن المعلوم أن الدنماركيين يتخذون البقر آلهة ويقدسونها، وهناك عيدان قادمان أحدهما يسمى عيد الآلهة برج التوجيه. يا أحبتي والله النساء يحتاجن إلى تنبيه وإلى تذكير، استوصوا بالنساء خيرا، اللواتي في الكليات من بيوتنا ينزل من المجتمع نبع من الأرض من بيوتنا يحتاجن إلى التذكير. يعني هذا إذا اعتقدنا صحة هذا العيد واحتفلنا به اعتقادا بصحته، فمن تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وظاهر الحديث الكفر، يعني ظاهر ما فهم يصير تعتذر بالبقر وتروح تصلي، سبحان الله وبحمده، يخشى عليها والله يخشى عليها من هذا التشبه، كما في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ندعو هؤلاء إلى أن يتقين الله، ندعو عنيدة الكلية إلى أن تتقي ربها، المسؤولين عن التعليم البنات أبا يتقون الله ربهم، كل هؤلاء نذكرهم بالله الواحد القهار، إن وجد مثل هذا جلالة الأمر ما يرضى مثل هذا الأمر، بل بلغني بأن هناك تعليم على مجالس البنات بالتذكير والموعظة والكذا مطلوب. إذن القصور في المسؤولين عن المدارس وهم المسؤولين عن الكليات، لأن هذا يدل على أن عليهم من المسؤولية ما الله تعالى به عليهم، فليتقوا الله ربهم وليبذلوا كل ما في وسعهم في سبيل إنقاذ هؤلاء. أمر خطير يتعلق بالعقائد، ما هو يتعلق بأكل ولا بشرب، يتعلق بأعظم ما يملك الإنسان، اللي عنده قريبة عنده كذا ينبهها على خطورة الأمر وأن الأمر خطير جدا، واللي يستطيع أنه ينقل مثل هذه الأخبار لو صح هذا الخبر أو أحد عنده تأكيد ينقله إلى المسؤولين عن كليات البنات في أبها، سواء مدير الجامعة أو غير مدير الجامعة، يعني ينبه على هذا الأمر حتى لو وصل الأمر إلى أن يبلغ يعني أمير المنطقة، نسأل الله أن يحفظه ويسدده ويوفقه العمل الصالح، يحب الخير إن شاء الله ويرى منه كل خير، نسأل الله أن ادعو له أن الله يسدده ويثبته ويوفقه العمل الصالح، لكن يبلغ مثل هذا، إذا يوجد مثل هذا يبلغ، نعم من أجل يوجه، لأن مدير الجامعة يوجه الكليات، أمر مهم جدا أن ينبه على مثل هذه الأمور. أسأل الله أن يحفظ بناتنا وأن يردهن إلى كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.